أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى ولو أن ما في الأرض

Yeah. Yeah. صدق الله العظيم.